نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي. وصلنا في هذه المنظومة المباركة فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ووصلنا إلى قوله رحمه الله: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغر. إذا كان الناس في الموقف نشرت الصحف كما قال جل وعلا: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، وهذه الصحف وهذه الدواوين قد كتبت فيها أعمالنا، قد كتبت فيها أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الله جل وعلا: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأعمالنا قد حصيت وكتبت في هذه الكتب وفي هذه الصحائف. ولهذا يقول الناظم: ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أي عظم أو صغرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال المصنف: فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر. أي من أخذ كتابه بيمينه وصحيفته بيمينه فهو من السعداء وهو من المسرورين. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا، لأنه نجا من العذاب ونجا من سخط الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا. فأهل الإيمان وأهل السعادة يأخذون كتبهم بأيمانهم. قال: فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، فهو في عيشة راضية وهو من الفائزين، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال المصنف: ومن يكن باليد اليسرى تناولها. هذا اسم تناولها بالضم على أنه اسم يكن. ومن يكن تناولها باليد اليسرى، ومن يكن باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. أي من أخذ كتابه بشماله كما قال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. فيقول الله جل وعلا: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، أي يقول واهلكاه واهلكاه واثبوراه، فإنه يدعو على نفسه يوم القيامة بالهلاك والخسران، بالهلاك والخسران. قال: دعا ثبورا وللنيران قد حشرا. وقد يسأل سائل ويقول: جاء في آية الانشقاق أنه يأخذ كتابه من وراء ظهره، وجاء في آية الحاقة أنه يأخذ كتابه بشماله، فما الجمع بينهما؟ عندك يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ابن كثير: أن يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، من وراء ظهره. ويقول الشنقيطي رحمه الله، وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله وإتائه وراء ظهره، لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره، فيأخذ بها كتابه، فيأخذ بها كتابه، فتلوى يده اليسرى وراء ظهره. وقد قال بعض أهل العلم: والجزاء من جنس العمل، فلما أعرض عن كتاب الله وعن شرعه وجعله وراءه ظهريا، ونبذ كتاب الله سبحانه وتعالى وجعله وراءه، فالجزاء من جنس العمل، فأخذ كتابه من وراء ظهره، كما قال العلامة العثيمين رحمه الله. يقول العلامة العثيمين أيضا في تفسيره عند هذه الآيات، قال: وهذا مشاهد في الدنيا، انظر إذا اختبر الطلاب وامتحنوا وأخذوا النتائج والصحائف، فمنهم من كان ناجحا فهو فرح مسرور مستبشر، تراه يبرز للناس، وأما من قد رسب فإنه ينسل كانسلال الثعلب، فإنه ينسل كانسلال الثعلب، أن يذهب خفية لا يحب أن يراه أحد. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من ماذا؟ من السعداء، ممن يأخذون كتابهم بيمينه، ممن يأخذون كتابهم بيمينه. طيب، صاحب الكبيرة، صاحب الكبيرة الذي شاء الله عز وجل أن يعذبه في النار وأن يدخل فيها دخولا أمديا، أي إلى أمد، لأن أصحاب الكبائر مآلهم إلى ماذا؟ إلى الجنة. صاحب الكبيرة هل يأخذ كتابه بيمينه أو يأخذ كتابه بشماله؟ من يجيب؟ فضل قم. أخونا يقول يأخذ كتابه بشماله صاحب الكبيرة، لماذا؟ يسير هذا المؤمن، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. طيب، صاحبنا صاحب جدابية، هكذا حفظ الله جدابية وأهلها وسائر مدن بلادنا وبلاد المسلمين عموما، فيقول أخونا بأن صاحب الكبيرة الذي شاء الله عز وجل أن يعذبه في النار يأخذ كتابه بشماله. أحسنت عبد المعطي، أحسنت، أحسنت. قولان ذكرهما أهل العلم، منهم من قال يأخذ كتابه بشماله لأن الذي سيدخل النار لا يكون مسرورا، ومنهم من قال يأخذ كتابه بيمينه لأن مآله أو لأن مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة. وهذا القول رجحه جمع من العلماء والمشايخ، وقد ذكر القولين السفريني رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر. بعد أخذ الصحف وكذلك الحساب، فنأتي إلى الميزان. الميزان، والميزان يقول القرطبي رحمه الله في التذكرة يكون بعد الحساب، لأن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فمن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، ومن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. ومن تساوت، من كانوا من أهل الأعراف، كانوا من أهل الأعراف. فيقول المصنف: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر. والميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فأما من خفت موازينه، وأما السنة فيقول العلامة عبيد في شرحه على أصول السنة للإمام أحمد: إن النصوص متواترة تواترا معنويا، أي في الميزان، مما يوجب العلم والعمل. مما يوجب العلم والعمل، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. قال: الحمد لله تملأ ماذا؟ الميزان، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأيضا نقل العلماء الإجماع، أي إجماع السلف، على أن هناك ميزانا توزن فيه أعمال بني آدم، توزن فيه أعمال بني آدم. وهذا الميزان يا إخوة ميزان حقيقي، له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، لحديث عبد الله بن عمرو بما يسمى بحديث البطاقة، بما يسمى بحديث البطاقة، فيؤتى له 99 سجل من السيئات، ثم توضع في الكفة الأخرى بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتطيش تلك السجلات. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن للميزان كفتين حقيقيتين. يقول ابن أبي العز رحمة الله عليه في شرحه على الطحاوية: والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، له كفتان حسيتان مشاهدتان. أما كيفيته، كيفية هذا الميزان، فهذا من علم الغيب لا يعلمه إلا رب العالمين. فشيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن الميزان قال رحمة الله عليه: هو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به جل وعلا من الغيب، من الغيب. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب المالكي رحمة الله عليه الأندلسي أنهم كانوا عند زياد اللخمي، وهو من علماء المالكية. وزياد هذا العالم كتب له أحد الملوك يسأله عن الميزان، أو كتب له كتابا فقرأه، فيقول له: صف لنا الميزان، هل هو من فضة؟ هل هو من ذهب؟ فكتب إليه هذا العالم، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الميزان وكفتا الميزان عظيمتان، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. والحديث صححه العلامة الألباني في الصحيحة. وهذا يدل على عظم الميزان وعظم كفتيه، على عظم الميزان وعظم كفتيه. وهل هو ميزان واحد أو موازين؟ من أهل العلم من قال هو ميزان واحد، وأما جمعه في القرآن في قوله تعالى: ونضع الموازين، باعتبار الموزونات، باعتبار الأعمال والأفراد. وقال بعضهم هذا من باب التعظيم، وإلا هو ميزان واحد، وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك السفاريني، ورجحه العلامة العثيمين في شرحه على الواسطية. ومن أهل العلم من قال هي موازين. طيب، سؤال: ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ نعم، من عندك يا غلام؟ قم قم قم، إيش الذي يوزن؟ يقول: الأعمال. طيب، نعم يوزن شيء آخر؟ توزن الصحف كما في حديث البطاقة، ويوزن العامل. إذن يوزن العمل ويوزن الصحف، أو توزن الصحف ويوزن ماذا؟ العامل، ويوزن العامل. فكل ذلك واقع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ قوله جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولما ضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذه الأحاديث تدل على أن العامل يوزن، فالعمل يوزن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. هنا العمل يوزن، الصحف دل عليه حديث البطاقة، العامل كذلك دل عليه ما ذكرته لكم. فابتداء، ويقول العلماء: قد يمكن الجمع بين هذه الأثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فيوزن العمل، وتارة توزن الصحف، وتارة يوزن ماذا؟ فاعلها، أو يوزن العامل. وهذا ما رجحه ابن كثير رحمه الله، وكذلك الشيخ الحكمي والعلامة ابن باز. ويقول العلامة العثيمين: وإن كان العمل هو الأصل، وإن كان العمل هو الأصل هو الذي يوزن. ثم قال رحمة الله عليه: وأن بالمثل تجزى السيئات، كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر. لازال يتكلم رحمه الله ويبين فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وبالجزاء، فقال: وأن بالمثل تجزى السيئات، أي أن المرأة إذا جاء بالسيئة فلا يجزى إلا ماذا؟ مثلها. فلا يجزى إلا مثلها، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من كرم الله جل وعلا ومن فضله سبحانه وتعالى. أما إذا عمل الحسنات فماذا؟ فالله عز وجل يضاعف له إلى 10 وإلى 700 وإلى أضعاف ماذا؟ كثيرة، وإلى أضعاف كثيرة. وهذا مما يدل على سعة فضله ومنه وكرمه، فهو الشكور، من أسمائه الشكور. قال أهل العلم في تفسيره: الذي يجزي الثواب، أو الذي يعطي الثواب الجزيل والثواب الكثير على العمل القليل، على العمل القليل. فجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن هم بها، أي بالحسنة، فعملها كتبها الله عنده ماذا؟ 10 حسنات، 10 حسنات. فالحسنة بماذا؟ بمثلها، أو بعشر، بعشر. ويضاعفها إلى كم؟ إلى 700، ثم إلى أضعاف كثيرة. وهذا ما نص عليه ابن رجب رحمة الله عليه كما في كتابه جامع العلوم والحكم. وقد يقول قائل: مضاعفة ثواب الحسنات بماذا يكون؟ من 10، إذا صليت صلاة كتبت 10، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة. قد يقول قائل: مضاعفة ثواب الحسنات بماذا يكون؟ تفضل. نعم، يكون هذا أي المضاعفة تكون بقوة إيمان العامل. يقول بن سعدي رحمه الله: تكون المضاعفة بسبب قوة إيمان العامل وكمال إخلاصه، فكلما قوي الإيمان والإخلاص تضاعف ثواب العمل. فكم من عمل قليل عظمته النية، وكم من عمل عظيم حقرته النية. إذن الإخلاص يا إخوة والإيمان يضاعف العمل، أو يكون سببا لمضاعفة الحسنات. ويقول العلامة العثيمين في شرحه على 40: مضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور. أولا، تكون بسبب الزمان، كعشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. العمل في ليلة القدر أيضا باعتبار المكان، في المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، أيضا باعتبار العمل، فحسنات الواجب أكثر من حسنات التطوع والنافلة، أيضا باعتبار العامل بإخلاصه ويقينه وصدقه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لماذا؟ لأنهم كانوا صادقين وكانوا مخلصين رضي الله عنهم أجمعين. إذن المضاعفة قد تكون باعتبار الزمان، قد تكون باعتبار المكان، باعتبار العمل أو باعتبار العامل، كما ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس في الأربعين. ثم قال الناظم: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. فالذنوب إخوة يغفرها الله جل وعلا جميعا. الذنوب تغفر جميعا. متى تغفر جميعا؟ في الدنيا. العبد لو تاب من الشرك تقبل توبته أو لا تقبل؟ تقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا عمم وأطلق الذنوب جميعا ولم يقيدها، هذا في الدنيا. أما في الآخرة، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب إن شاء جل وعلا، إلا ماذا؟ إلا الشرك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مع أن الله جل وعلا هو أرحم الراحمين ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، ولكن المرأة إذا مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفيه إشارة إلى عقيدة أهل السنة في صاحب الكبيرة، فإن أهل السنة يقولون في صاحب الكبيرة: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإن مات على كبيرته إن شاء عذبه وإن شاء غفر لها له، وإن عذبه كان مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة. أما من مات مشركا، عياذا بالله، فإن الله لا يغفر له شركه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، والشرك هو أعظم ذنب. أي الذنب أعظم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، لأن فيه تسوية بين الملك الوهاب وبين المخلوق من تراب، بين الغني من كل وجه والفقير من كل وجه، فالشرك هو ظلم، هو أعظم الظلم، وهو كما قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وعلى المرء أن يحذر الشرك كبيره وصغيره، فهذا إمام الأنبياء وأبو الأنبياء إبراهيم خاف على نفسه وذريته، أو خاف على نفسه وذريته: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي كما عند ابن جرير في تفسيره، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، فعلى المرء أن يخشى وأن يخاف من الشرك صغيره وكبيره، لأن عقوبة الشرك عياذا بالله عظيمة وشديدة، نسأل الله العافية والسلامة. والناس الآن لا تبالي إلا من رحم، من يتعلم التوحيد ويعمل به ويخشى على نفسه أن يقع في ما ينقض هذا التوحيد، سواء ينقض أصله أو أن ينقض كماله الواجب، فلا يبالي. بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد في قصة الهدهد لما جاء إلى بلد سبأ وجدهم يسجدون للشمس، فالهدهد أنكر وأخبر سليمان، فماذا قال عبد الرحمن بن حسن؟ فقال: فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدهد فأنكروه، وعرفوا الإخلاص فالتزموه. فعرفوا الإخلاص والتزموه، فهذا هدهد أنكر الشرك. أما الشرك الأصغر يا إخوة، هل يغفره الله؟ على قولين، أي إذا مات العبد عليه. فجمهور العلماء قالوا الشرك الأصغر كسائر الكبائر تحت المشيئة، لأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به لا الشرك الأكبر، فهو عام يراد به الخصوص، يراد به الشرك الأكبر. ومن أهل العلم من قال لا بد من مات على الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل، فلا بد أن يدخل إلى النار ويعذب، لأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه نكر في سياق العموم، نكر في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم، إن الله لا يغفر إشراكا، وما دام أنها فادت العموم فهي تشمل الشرك الأكبر والشرك ماذا؟ الأصغر، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهذان قولان لأهل العلم. ثم قال المصنف: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الجنة وأنها مخلوقة وأن الجنة لا تفنى، فهي باقية بإبقاء الله عز وجل لها، فالله أنشأها للبقاء. وجنة الخلد لا تفنى وساكنها، أي من دخلها أهلها كذلك مخلدون. ليس يخشى الموت والكبر، أي من دخل الجنة كما قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وكذلك أهل الجنة لا يهرمون، فهم على أعمار 33 سنة كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أعدها، أي جنة الخلد، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالجنة مخلوقة وموجودة، فقال الله جل وعلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فذهب جمع من أهل العلم أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، هي جنة الخلد، وهذا يدل على أنها مخلوقة، على أنها مخلوقة. وقال جل وعلا أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، أي هيئت للمتقين، وهذا يدل على أنها مخلوقة وموجودة. وقد قال الأجري رحمة الله عليه: اعلموا أن القرآن شاهد على أن الله خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وللنار أهلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في الكسوف، أي في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال: فرأيت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وأيضا نقل أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان إجماع أهل العلم من جميع الأمصار حجازا ومصرا وعراقا وشاما ويمنا بأن الجنة حق وأن النار حق، وهما مخلوقتان، وهما مخلوقتان. وكذلك الجنة لا تفنى ولا تبيد، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، فأهل الجنة منعمون فيها، أو فأهلها فيها منعمون أبدا، لا ينقطع نعيمهم، لا ينقطع نعيمهم. وقد جاء في الصحيح أن نبينا أو جاء في الصحيح في قصة الموت أن الله جل وعلا يجعله على صورة كبش أملح فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود فلا موت. وكذلك نقل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان إجماع أهل العلم على أن الجنة لا تفنى، أن الجنة لا تفنى. ثم قال الناظم رحمه الله: وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. وهذا من النعيم الذي أكرم الله عز وجل به المؤمنين في الجنة، فرؤية وجه الله عز وجل من أعظم النعيم ومن أجله. قال: وينظرون، أي بأعين رؤوسهم، إلى وجه الإله، إلى وجه الإله بها، وهنا الباء ظرفية، أي في الجنة، أي في الجنة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ورؤيته هي أعلى نعيم الجنة وغاية مطلوبهم، وغاية مطلوبهم. ودل على إثبات الرؤية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ماذا؟ ناظرة. فقد استدل بها الإمام مالك وغيره على إثبات الرؤية، على إثبات رؤية رب العالمين. قال أشهب، قال أشهب رحمة الله عليه وهو من تلاميذ مالك لشيخه مالك: أينظرون إلى الله؟ قال الإمام مالك: نعم، بأعينهم هاتين، بأعينهم هاتين. وقال أشهب أيضا: فإن قوما يقولون في هذه الآية ناظرة بمعنى منتظرة، أي تنتظر ثواب ربها. فقال الإمام مالك: كذبوا، بل تنظر إلى الله. أما سمعت قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك؟ لأن النظر إذا تعدى بحرف الجر إلى، فالمراد به النظر ماذا؟ حقيقة. فالمراد به النظر حقيقة، أي النظر بالعين، أي النظر بالعين. وأيضا مما يدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نزلت هذه في حق من يا إخوة؟ في حق الكفار. ما دام أن الكفار محجوبون عن ربهم يوم القيامة، فالمؤمنون يرون ربهم. وقد استدل بهذه الآية الإمام مالك رحمة الله عليه، وكذلك الشافعي. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة ما هي؟ هي رؤية وجه المؤمنين لربهم، رؤية المؤمنين لربهم. وفي سورة المطففين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. يقول ابن القيم رحمه الله: جمع الله عز وجل في هذه السورة على الكفار نوعين من العذاب، نوعين من العذاب: عذاب حسي وعذاب معنوي. أما العذاب الحسي فبالنار، بدخولهم فيها. وأما العذاب المعنوي يوم أن حجبهم عنه جل وعلا، فقال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. حجبوا عن ربهم، هذا عذاب معنوي. ثم إنهم لصالوا الجحيم، هذا عذاب ماذا؟ حسي. يقول ابن القيم: كما جمع لأوليائه، أي في هذه السورة، نوعين نعيم، نعيم حسي ونعيم معنوي. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ثم قال: هذا نعيم حسي. ثم قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال أهل العلم: ينظرون، هنا حذف المتعلق، لم يذكر ينظرون إلى كذا، ينظرون إلى كذا. وحذف المتعلق يدل على العموم. وأعظم ما ينظرون إليه، وأعظم ما ينظرون إليه وجهه سبحانه وتعالى، وجهه جل وعلا. وأما أحاديث الرؤية فمتواترة، حديث الرؤية متواترة. ومما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة فحوض، ومسح خفين وهذه بعض. فأحاديث الرؤية متواترة. فقد قال ابن كثير في تفسيره: وقد ثبتت رؤية المؤمنين في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة أهل الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، وكذلك الإجماع. فقد نقل عثمان بن سعيد الدارمي رحمة الله عليه أن إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم على إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا، وقد خالف في ذلك المعتزلة والأشاعرة أيضا، فالمعتزلة نفوا الرؤية، وأما الأشاعرة منهم من قال يرى من غير جهة، ومنهم من قال يرى بعين البصيرة، ومنهم من قال وصرح بنفي الرؤية، اضطربوا في ذلك. ثم قال الناظم: كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. تقدم الكلام في الجنة وأنها مخلوقة وأنها لا تفنى، كذلك النار يا إخوة فهي موجودة ومخلوقة. قال جل وعلا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما معنى أعدت؟ أي هيئت. فيقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: وقد استدل كثير من أئمة أهل السنة والجماعة بهذه الآية على أن النار موجودة، لأن الله قال أعدت بمعنى أرصدت وهيئت. وأما الأحاديث كثيرة: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، هذا يدل على أنها ماذا؟ على أنها بارك الله فيكم مخلوقة وموجودة. أيضا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة فقال لأصحابه أي هزة: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من 70 خريفا وصل إلى قعر ماذا؟ جهنم. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم على أن النار مخلوقة وموجودة. يقول العلامة ربيع في كتابه الذريعة في شرحه على كتاب الشريعة، يقول: وأهل السنة متفقون على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، ولهم الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة. والنار كذلك لا تفنى، النار لا تفنى، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قد قال جل وعلا في كتابه الكريم: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال سبحانه: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. كلما خبت زدناهم سعيرا خالدين فيها أبدا. كم ذكرت في موضع؟ في 3 مواضع من القرآن. كذلك الأحاديث: فينادى يا أهل النار خلود فلا موت. وكذلك نقل الإجماع ابن أبي زيد في كتابه الجامع أن النار لا تفنى، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر. يشير إلى ماذا؟ إلى صاحب الكبيرة، إلى صاحب الكبيرة. إذا مات على كبيرته ولم يتب إلى ربه جل وعلا فإنه لا يخلد في النار، فقد قال القاضي عياض رحمة الله عليه، يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: لم يبق في النار إلا من حبسه القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذا من الذي يخلد في النار؟ هو الكافر، هو المشرك. أما من معه أصل التوحيد وهو من أهل الكبائر فإنه لا يخلد، بخلاف الخوارج والمعتزلة فيرون بأن صاحب الكبيرة يخلد، في النار عياذا بالله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من ماذا؟ من أمتي، بل أحاديث الشفاعة متواترة في خروج أهل الكبائر من النار برحمة الله جل وعلا وبشفاعة الملائكة والأنبياء والأفراد. ثم أتى قال رحمة الله عليه: في منظومته، قال: ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا. حتى ولو ارتكب كبيرة القتل لا شك أنها من أعظم الكبائر، لكنها لا يكفر بها صاحبها. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين ماذا؟ اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أنهم يقتتلون، فمن عفي له من أخيه ماذا؟ شيء. وصفه بأنه أخ مع أنه قتله. والآية التي جاء فيها الوعيد الشديد ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال أهل العلم المراد بها الزجر، وبعضهم قال المراد بالخلود المكث الكثير، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما هو دون ذلك يا إخوة؟ الشرك. عفوا، ما دون ذلك هو الكبائر، ما دون الشرك هو الكبائر. فصاحب الكبيرة إن لم يتب من كبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم قال المصنف: وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا. كم هنا خبرية ويؤتى بها للتكثير، كم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية، أي بسبب خير البرية، وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشير في هذا البيت إلى الشفاعة الخاصة التي هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة عامة له ولغيره. وتعلمون أن الشفاعة لها شرطان، ما هما؟ ماذا؟ الإذن والرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فمن الشفاعات الخاصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيكم، الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، شفاعته لأهل الموقف. ومن الشفاعات الخاصة شفاعته لعمه أبي طالب بتخفيف العذاب فقط. ومن شفاعته الخاصة شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة. أما شفاعته لأهل الكبائر فهي عامة له وللشهداء والأفراط وللمؤمنين وللملائكة، وهذه الشفاعة ثابتة، وأنكرها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون هذه الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر. والشفاعة لأهل الكبائر، انتبهوا يا إخوة، تنقسم إلى قسمين: في قوم استحقوا النار ولم يدخلوها، أي شفع لهم قبل أن يدخلوا النار فدخلوا الجنة، وفي قوم، والثانية في قوم استحقوا النار ودخلوا النار. الأولى يا إخوة لمن استحق النار وشفع له ألا يدخلها، يقول ابن القيم في الوابل الصيب: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاعة للأهل الكبائر الذين دخلوا النار، يقول العلامة العثيمين رحمه الله: وقد يستدل للنوع الأول بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قد يكون من أهل الكبائر فيصلي عليه 40 وكان مستحقا للنار بأمر الله عز وجل، فبدعاء هؤلاء وشفاعة هؤلاء لا يدخل النار وتقبل شفاعة هؤلاء الذين صلوا عليه. فيقول العلامة العثيمين: وهذا الحديث يدل على هذا النوع أو على هذه الصورة، أي أن هذه الشفاعة بعد دخوله للنار أو قبل. يا إخوة أجيبوا، قبل دخوله إلى النار. أما القسم الثاني، الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، فالأحاديث فيها متواترة، وأهل السنة يثبتونها وقد أجمعوا عليها، ولم ينكر أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر إلا أهل البدع والضلال من المعتزلة والخوارج، من المعتزلة والخوارج. ثم قال الناظم رحمه الله: فصل في الإيمان بالحوض، وأن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر، أي من مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض. قال: وأن للمصطفى، من هو المصطفى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا وصف أو علم؟ وصف وليس بعلم، وليس بعلم. يقول العلامة العثيمين في أول شرحه على السفرينية، منظومة السفريني، قال: الأولى أن نقول في حق نبينا عليه الصلاة والسلام قال النبي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم يقول وقال المصطفى، وقال المصطفى، قال لم يأتي في القرآن، ولم ينادي به الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم ينادي به الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن للمصطفى حوضا، أي حوض خاص به، فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. والحديث صححه العلامة الألباني، فلا شك أن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأكثرها ورودا لكثرة أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحوض إخوة مخلوق موجود، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وإني لأرى الحوض، وإني والله لأنظر إلى الحوض الآن، والله إني لأنظر إلى الحوض الآن. وهذا الحوض يصب فيه أو يصب فيه ميزانان من الجنة من نهر الكوثر، كما جاء من حديث أبي ذر وثوبان عند مسلم، ويشخب فيه ميزانان من الجنة، وجاء في بعض الروايات يغت فيه ميزانان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، من ورق أي من فضة، أي من فضة. وهذا الحوض دل عليه الكتاب، من يأتي لنا بآية تدل على إثبات الحوض؟ فضل: إنا أعطيناك الكوثر، فهذه الآية تدل على إثبات الحوض. وأما أحاديث الحوض فمتواترة، فقد نقل القاضي عياض وغيره أن أحاديث الحوض متواترة، وقد قال العلامة الألباني: والأحاديث التي جاء ذكر الحوض فيها كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر، حتى بلغت مبلغ التواتر. وأيضا دل على ذلك الإجماع، فقد نقل أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري له ثلاث كتب في مجملها على عقيدة أهل السنة والجماعة، وتعلمون أنه مر بمراحل ثلاث، وآخرها أنه كان على مذهب الإمام أحمد في الجملة. فهذه الكتب الإبانة ورسالته إلى أهل إيش؟ الثغر، ومقالات الإسلاميين، هذه الكتب قرر فيها عقيدة أهل السنة في الجملة. يقول أبو الحسن: وأجمع على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة، وهذا الحوض يكون في عرصات القيامة وقبل الصراط، وهو قول جماهير العلماء، والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا الحوض مربع، أن هذا الحوض مربع، كما جاء في الصحيح: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وزواياه سواء. يقول الناظم: مسافته ما بين صنعاء وبصرى، صنعاء في اليمن وبصرى في الشام في جنوب سوريا، وجاءت روايات كثيرة ما بين إيليا وصنعاء، بين مقام إلى عمان البلقاء، ما بين مكة وإيلا. يقول القرطبي رحمه الله: قد يظن بعض الناس أن هذه التحديدات فيها اضطراب واختلاف، وليس كذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: حدث عن الحوض أكثر من مرة، ولما أخبر به أكثر من مرة فكان يعطي هذه المسافة لكل قوم بما يعرفون، فكان يعطي المسافة لكل قوم بما يعرفون. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر هذه المسافات أن الحوض واسع، وأن الحوض كبير ومتسع صلوات الله وسلامه عليه، أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى، أحلى من العسل الصافي مذاقته. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه بأن ماءه أشد بياضا من اللبن، فأحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى، فماءه أشد بياضا من اللبن، ورائحته أطيب من المسك، ورائحته أطيب من المسك، وأيضا هو أحلى من العسل، فالعين تتلذذ ببياض هذا الماء، وكذلك اللسان يتلذذ بحلاوته أحلى من العسل، وكذلك الأنف يتلذذ برائحته. يقول العلامة العثيمين: إذا اجتمعت هذه اللذات، العين تتمتع واللسان يتمتع والفم يتمتع وكذلك الأنف يتمتع، فإن هذا خير عظيم، فإن هذا خير عظيم. وأن كيزانه، المراد بالكيزان الكؤوس يا إخوة التي يشرب بها من الحوض، وأن كيزانه مثل النجوم ترى، ما المراد بالمثلية ها هنا؟ قال بعضهم: المراد بالمثلية العدد، وأن كيزانه كعدد النجوم. ومنهم من قال: المراد بالمثلية ها هنا أي تشبه النجوم من جهة الضياء ومن جهة اللمعان ومن جهة الجمال والنصح، ثم قال: ومن جهة الجمال والحسن، ثم قال رحمة الله عليه: ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجيل والغرر، أي لا يرد هذا الحوض إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان موحدا، كان على طريقته ومنهجه. ونبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة يوم القيامة تدفع أناسا عن هذا الحوض، قال: فأقول أمتي أمتي، فتقول: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. وهل الذين ينحون ويبعدون عن الحوض الكفار فقط؟ رجح القرطبي رحمة الله عليه أن الذي لا يرد على الحوض الكفار، وكذلك أهل البدع، وكذلك أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، ورجح ذلك العلامة ربيع، فقال رحمه الله: سماهم أن يرى التحجيل والغرر، أي سما وعلامة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم التحجيل في الأيدي والأرجل. وما هو التحجيل يا إخوة؟ البياض. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار البضوء، فيرى البياض في أيديهم وفي أقدامهم كالخيل المحجلة، وكذلك البياض في الغرة التي تكون في الوجه وهذا يدل على أهمية الصلاة. ثم قال: وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيار، أي ينحى وينفى كل مبتدع عن هذا الحوض، فتأتي الملائكة فتحول بينه وبين الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فتقول: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: بعدا وسحقا، لمن غير وبدل. وهؤلاء الذين أبعدوا عن الحوض لا يدخل فيه الكفار فقط، بل يشمل ماذا؟ أهل البدع الذين غيروا وبدلوا، كما رجح ذلك القرطبي وكذلك الشيخ ربيع والشيخ عبيد رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم: وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا، انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة الصراط، والمراد بالصراط الجسر الممدود على نار جهنم، الجسر الممدود على نار جهنم. ولهذا قال: وأن جسرا على النيران يعبره. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. وما معنى واردها؟ ما معنى الورود ها هنا؟ المرور. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا الجسر منصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم. والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. ولهذا قال: يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا. فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، فحتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال أهل العلم: ومشي العبد أو مرور العبد على الصراط بالنظر إلى حاله في الدنيا، فإن كان مقبلا على ربه، ممتثلا لأوامره، مجتنبا لنواهيه، قائما بحق الله عز وجل، مقبلا عليه، فيكون بإذن الله ممن يمر على هذا الصراط بسرعة كما قال الناظم رحمه الله. والجزاء من جنس العمل. وأما وصف وصفة الصراط فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد بأنه أدق من الشعر وأحد ماذا من السيف. وجاء مرفوعا من حديث سلمان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسى. وجاء أيضا من حديث ابن مسعود بسند صحيح، بسند صحيح. وآخر الصراط قنطرة، قنطرة يقف عليها أهل الجنة. وهذه القنطرة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص المؤمنون من الصراط حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. يقال بأنها جسر منفصل، ويقال بأنها طرف من الصراط، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بالدخول. لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قد يقول قائل: أما كان القصاص في المحشر؟ نقول: نعم، لكن بعد القصاص قد يبقى في النفس شيء. أحيانا المظلوم يأخذ من الظالم حقه، يأخذ من الظالم حقه، لكن يبقى في نفسه شيء، فما بقي في النفس فينزع على هذه القنطرة فيدخلون إلى الجنة، وليس في أنفسهم، أو قد نقوا وهذبوا كما قال ربنا جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم قال الناظم: وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر. انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. ومسألة الإيمان من أجل المسائل، من أجل المسائل ومن أعظمها. ولقد قام أهل العلم ببيان هذه المسألة بيانا شافيا، فألفوا فيها المؤلفات. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الإيمان، كذلك ابن أبي شيبة، الإمام البخاري في صحيحه له كتاب الإيمان، كذلك الإمام مسلم له كتاب الإيمان، وللشيخ بن سعدي رسالة مباركة أنصح طلاب العلم أن يقوموا بشرحها لإخوانهم بعنوان: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. رسالة للشيخ بن سعدي بعنوان: التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. يقول: وأن إيماننا شرعا. ما تعريف الإيمان لغة؟ الإيمان لغة التصديق مع الإنقياد، مع الإذعان، ليس مجرد التصديق فقط، التصديق مع الإذعان. وأما تعريفه شرعا عند أهل السنة والجماعة فهو قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وماذا؟ وعمل بالجوارح والأركان. وعبارات السلف جاء فيها أنهم يقولون: الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية. ومنهم من يقول: الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. وقد قال القحطاني المالكي رحمه الله في نونيته: إيماننا بالله بين ثلاثة: عمل وقول واعتقاد جنان. فهذا هو الإيمان. ومما يدل على هذه الثلاثة قول وعمل واعتقاد الدلائل كثيرة، لكن نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله، هذا دليل على القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا دليل على ماذا؟ على العمل. والحياء شعبة من الإيمان، دليل على ماذا؟ على الاعتقاد، دليل على الاعتقاد، دليل على الاعتقاد. فمن لم يقل بلسانه يا إخوة، اعتقد بقلبه أن الإسلام حق ولكن لم يتلفظ بالشهادتين، هل يقبل؟ لا، لا يقبل. فلا بد أن ينطق المرء بالشهادتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فالذي لا يتلفظ بكلمة التوحيد ليس بمؤمن، ولو كان في قلبه اعتقاد أن الإسلام حق وأن هذا الدين حق. ماذا قال أبو طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكنه لم يترفض بكلمة التوحيد فلم ينفعه ذلك. فالإيمان لابد له من قول ولا بد له من اعتقاد أيضا. فإن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه كحال المنافقين، هل ينفعه عند الله يا إخوة؟ لا. قال جل وعلا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ولم تؤمن قلوبهم. كذلك لابد من العمل بالجوارح، ولا شك أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ومما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بالإيمان ها هنا؟ الصلاة. وهذا مما يدل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. وقد خالف أهل البدع أهل السنة، فمنهم من قال الإيمان تصديق المرجئة أو معرفة أو قول باللسان واعتقاد بالجنان كمرجئة الفقهاء، ومنهم من قال القول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول المعتزلة وقول الخوارج. وأما أهل السنة فيقولون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بمعصية. وأما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها أدلة، منها وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ماذا؟ إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أكمل المؤمنين أخلاقا أحسن، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم ماذا؟ أخلاقا. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. وأيضا مما يدل على النقصان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فلسانه، ومن لم يستطع فماذا؟ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في شأن المرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة عقل ودين، وهذا مما يدل على نقصان الإيمان. والحافظ ابن حجر أو البخاري رحمه الله في صحيحه ذكر زيادة الإيمان ونقصانه، ذكر زيادة الإيمان ونقصانه، واستدل بأدلة تدل على الزيادة فقط. وما كان أو ما الشيء الذي يزيد يا إخوة لابد ماذا؟ لابد أن ينقص، لابد أن ينقص، كما قال الحافظ رحمه الله. والاستدلال بها أي بالآيات التي فيها نص الزيادة، قال يستلزم منها النقص، يستلزم منها النقص. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع رحمة الله عليه على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا الذي عليه جماعة أهل الأثار والفقهاء من أهل الفتوى بالأمصار، والإمام مالك رحمه الله الرواية المشهورة عنه أن الإيمان يزيد وينقص، ونقل عنه أنه توقف في النقصان، إلا أن الرواية المشهورة عنه أن الإيمان يزيد وينقص، ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي طاعة ولاة الأمر. قال وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمراء، إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. تعلمون من المسائل التي انحرف فيها أهل البدع والأهواء مسألة الولاية والإمامة، فقد انحرف فيها الخوارج والمعتزلة والروافض، فجاء علماء أهل السنة وقرروا هذه المسألة بأدلتها وبراهينها، وجعلوها من مسائل الاعتقاد، وجعلوها من وسائل الاعتقاد، لأن الإخلال بهذه المسألة فيه بلاء عظيم وشر جسيم من إراقة الدماء وفساد الأحوال وتسلط السفهاء والأعداء. ولهذا جاء عن عمر أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. وقد قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة 3 أصول في أولها: التوحيد والجماعة وطاعة ولاة الأمر. فهذه الثلاث، إخوة، كما ذكر شيخ الإسلام، من قام بها صلح حاله في أمر دينه ودنياه، ومن فرط فيها أو في أحدها أو فيها وقع الإخلال في أمر دينه ودنياه، وتنصيب الإمام قد يكون باختيار أهل الحل والعقد، وقد يكون بتنصيص الوالي الذي قبله، وقد يكون بالغلبة، وتعلمون أن وجود ولي أمر ولو كان جائرا ولو كان فاسقا فخير من الفوضى. قال شيخ الإسلام: حاكم ظلوم ولا فتنة تدوم، و50 سنة بسلطان جائر خير من ليلة بلا سلطان، فولاة الأمر هؤلاء لهم حقوق: أولها حق السمع والطاعة في المعروف، قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم قال ابن القيم: والمراد بهم العلماء والأمراء. خارجي قد هلك، خرج على القنوات أو شاشات القنوات ويقول: أتحدى أن يؤتى لي بدليل يدل على طاعة ولي الأمر، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أسمع وأطع، والأحاديث في ذلك متكاثرة. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على وجوب طاعة الأمر ولاة الأمر في المعروف، ولا يطاعون في المعصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال ابن رجب: وأما السمع والطاعة لولاة المؤمنين لولاة المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد، ويقول ابن حجر: والحكمة في الأمر بطاعته على اتفاق الكلمة، لأن هذا يدعو إلى اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، أما إذا أمر الإنسان بمنكر فلا طاعة. يقول ابن عبد البر: وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، هذا الحق الأول، طاعته في المعروف. ثانيا نصيحته، أي نصيحة ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. ونصيحة ولي الأمر تكون سرا، لا جهرا، كما يفعل بعضهم على المنابر ويقول: أنا أنصح. أنت تهيج الدهماء، لم يكن عليه عمل السلف. فأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قالوا له: أنصح عثمان، أو عليك بأن تنصح عثمان، قال: ما كنت لأفتتح باب شر على هذه الأمة، والله إني نصحته فيما بيني وبينه، فلا يظهره ولا يعلنه، كما جاء في ذلك نص الحديث: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلينصحه ماذا؟ سرا، وليأخذ بيده، كما قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام ولأخيه هارون في شأن فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال العلامة الفزان في تفسير سورة النازعات، يقول: وهذه الآية تدل على أصل عظيم، وهو نصح الأئمة، ونبه الشيخ صالح آل الشيخ إلى نقطة لطيفة. قال: بعضهم يدخل سرا وينصح، فإذا لم يسمع منه الولي الأمر خرج للناس في المجالس: أنا نصحته، أنا نصحته، وأنا ذكرته، والظاهر أنه لم يسمع. قال: هذا لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز، ما دام أنك نصحته فعليك أن ماذا تمسك عن الكلام، وقد أبرأت ذمتك أمام الله عز وجل. أيضا الحق الثالث الدعاء لولاة الأمر، الدعاء لولاة الأمر بصلاحه، بأن يسدد، بأن يوفق، بأن يعان. وهذا الأصل قرره العلماء في مصنفاتهم، ولهذا يقول البربهاري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. فالسلطان يا إخوة ما هو على سواد عينيه، لكن لوجود في وجوده مصلحة لأهل الإسلام، تحقن الدماء وتؤمن السبل ويدفع السفهاء ويدفع الظلم عن المظلوم ولهذا جاء هذا الأصل العظيم، وجاء تقريره في بأدلة كثيرة. الإمام أحمد والفضيل بن عياض، انظر إلى هذين الإمامين، يقولان: لو كانت لنا دعوة مستجابة لصرفناها إلى ماذا؟ إلى السلطان، ما دام أن له دعوة مستجابة يريدها. لكن انظروا، يحبون للناس الخير أكثر من حبهم لأنفسهم، يحبون للناس الخير أكثر من حبهم لأنفسهم. قالوا: لو لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان، لأن بصلاح السلطان صلاح الرعية، بصلاح الوالي صلاح الرعية. وقد قيل: صنفان إذا صلحا صلحا الناس، العلماء وماذا؟ والأمراء. أما الدعاء على الولاة الأمر فهذا مما يهيج العامة والدهماء، يهيج العامة والدهماء. الحق الثالث الصبر على جورهم وعلى ظلمهم، كذلك عدم الخروج عليهم، لا بالقول ولا بالفعل، لا بالقول ولا بالفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. بل حتى ولو كانوا كفارا، ذكر العلماء شروط كفارا، وكفرهم كفر بواح، فلا بد من شروط: القدرة وعدم المفسدة والبديل الصحيح، والبديل الصحيح كما قرره أهل العلم، فاحذروا أهل الفتن يا إخوة، احذروا أهل الفتن. هؤلاء المبتدعة من الحزبيين وغيرهم، إذا جاء أهل السنة يقررون هذا الأصل، قالوا: أنتم عملاء للحكام، وأنتم كذا وكذا، وأنتم كذا وكذا، نسأل الله العافية. خرجتم أنتم، ماذا جنيتم إلا الوبال والشر، سفك الدماء وقطع الأشلاء وتشتيت هذه الأمة وتسلط السفهاء والأعداء وإلى غير ذلك. فكم من زمن بكينا منه والآن نبكي عليه. فأهل السنة إذا تكلموا في مثل هذه المسألة يتكلمون بأدلة وببراهين على أصول قررها علماؤنا، الإمام أحمد في زمنه، في زمن المأمون، وقد قال بمقالة كفرية، فلما جاءه فقهاء بغداد قال: الدماء الدماء. بل كان يخاطبه ويقول: يا أمير المؤمنين، فاعتذر له لأنه كان متأولا، فاحذروا دعاة الفتن، ومن يتخذ الغراب دليلا يمر به على جيف الكلاب. فهؤلاء الذين بارك الله فيكم ماذا يحثون الناس على الفتن، هم في دول الغرب أو في غيرها، أبناؤهم معهم، عوائلهم معهم، أرصدتهم مليئة بالأموال، ويدفعون أبناء المسلمين وشباب المسلمين إلى نار الفتن عياذا بالله. فعلينا أن نتقي الله وأن نحذر الناس من هذه الفتن، وللشيخ أحمد المزروعي حفظه الله كتاب قيم بعنوان أقوال أئمة المالكية في حقوق ولي الأمر، كتاب مطبوع، أقوال أئمة المالكية في ماذا؟ في حقوق ولي الأمر. قال رحمه الله تعالى: وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصر. من يريد يا إخوة؟ الصحابة رضوان الله عليهم خير الناس قرني، الذين لقوا نبينا عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك ونصروا دين الله جل وعلا من المهاجرين والأنصار. قال: أعني الصحابة رهبان بليلهم، أي عباد بليلهم، وفي النهار لدى الهيجة أي لدى الحرب، ليوث شرى أي أسود، أي أسود، كما قال جل وعلا في شأنهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا. ويقال ليوث شرى، تقال هذه الكلمة أو تدل هذه الكلمة على القوة والشجاعة وعلى النصر المحثم، ليث شرى أو ليوث شرى. ثم قال بدأ رحمه الله، وهذا أصل مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. تعلمون أن أعداء الإسلام لم من الرافضة واليهود وغيرهم ماذا، والخوارج، جاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا يطعنون فيهم. لماذا طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم نقلة الدين، والطعن في الناقل طعن في ماذا؟ في المنقول. الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعن، بارك الله فيكم، في ماذا؟ في ديننا. ولهذا يقول أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم قال: خيرهم من ولي منهم خلافته. من الذين وليوا الخلافة يا إخوة؟ أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، 30 سنة، 2 أبو بكر، 10 عمر، 10 سنين، 12 سنة عثمان، و6 سنين ماذا؟ علي، والحسن 6 أشهر، ثم تنازل على لها أو تنازل بها على لمعاوية رضي الله عنه. قال: والسبق في الفضل للصديق مع عمر، فأفضل هذه الأمة الصديق، ثم عمر، ثم عمر. واختلف أهل السنة قديما في تفضيل عثمان وعلي، ثم استقر الخلاف على تفضيل عثمان ثم علي، وقد قيل رتبتهم في الفضل كرتبتهم ماذا؟ في الخلافة. بل علي كان يخطب في الكوفة على منبر من منابرها ويقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وقد أجمع الصحابة على تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر. ثم قال: والتابعون بإحسان لهم، وكذا أتباع أتباعهم ممن قفى الأثر. وواجب، أي ما واجب الصحابة وما حق الصحابة علينا؟ وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا. فالواجب الترضي عنهم والترحم عليهم، ولا يذكرون إلا بماذا؟ إلا بالخير، ولا يذكرون إلا بالخير والفضل. فرضي الله عنهم، رضي الله عنهم. وأيضا مما كما قال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فأهل السنة سلمت قلوبهم وألسنتهم، سلمت قلوبهم وألسنتهم. قالت عائشة كما في صحيح مسلم: أمرهم الله عز وجل أن يستغفروا لهم فسبوهم. أمر ربنا عز وجل أن يستغفروا لهم فسبوهم. ثم قال: والكف عما بينهم شجرا. فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن يكف المرء عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حروب، ومما وقع بين علي ومعاوية. فالمرء يقول: رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أصل عظيم، فبين، بارك الله فيكم، له، فبين من له أجران وبين من لهم أجر، فكل يريد الخير. وما روي من، كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية، في من أخبارهم مما زيد فيه ومما نقص ومما لم يثبت، فرضي الله عنهم أجمعين. ذكر لعمر بن عبد العزيز ما جرى بين معاوية وعلي، قال: تلك أمة قد خلت، وتلك فتنة خلت منها، أو سلمت منها سيوفنا، فلتسلم منها ماذا؟ ألسنتنا. وجاء رجل إلى أبي زرعة وكان يسب معاوية، فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب الرحيم، وخصم معاوية خصم كريم، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهؤلاء الصحابة عدول ورضي الله عنهم أجمعين. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكلاً وعد الله الحسنى، وكلاً وعد الله الحسنى. وأنتم تعلمون أن هناك من يريد أن ينشر ويبث الأخبار الكاذبة والباطلة، وكذلك الأخبار التي ليس لها أسانيد صحيحة بين الناس، ويظهر ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من كتب التاريخ. وأكثر الروايات جاءت من طريق الواقدي أو محمد بن سعيد المصلوب، أو من طريق لوط بن أبي مخنف، وهؤلاء كذبون. وممن اعتنى بهذا الكويتي يا إخوة، نعم، طارق سويدان، أحسنت. فالرجل ضحك على الناس بتلك الأشرطة وقام يتحدث عن الوقائع التاريخية، وهو رافضي خبيث، بل له كلام فيه ردة وكفر عيادا بالله عز وجل. فالواجب كما تقدم محبتهم والترضي عنهم والترحم عليهم، وأيضا بارك الله فيكم الكف عما شجر بينهم، رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال الشيخ عبيد حفظ رحمه الله في التقرير الأحمد في شرحه على أصول السنة الإمام أحمد: وبهذا تعلمون أن طارق سويدان ومن سلك سبيله من المنتسبين للعلم هكذا زعموا في إصدار الصحائف والأشرطة فيما شجر بين الصحابة، وكان بصنيعهم ناشرين للبدعة والضلال بين المسلمين. فيجب على المسلمين أن يحذروا. فالواجب تعظيم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: فلا تخض في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد، وكن إن خضت معتذرا. إذا الإنسان احتاج، أعني طالب العلم، إلى أن ينظر فيما وقع، فيذكر الذهبي رحمه الله في بعض رسائله وكتبه أنه يستغفر لهم ويترضى عنهم أجمعين حتى لا يبقى في قلبه شيء، ولا ينظر في ذلك إلا طالب العلم إذا احتاج إلى ذلك. ثم قال: والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسور، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون هم الصحابة رضي الله عنهم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فنبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نكون على طريق الصحابة. تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال الناظم رحمه الله: وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. يشير رحمه الله إلى ترك البدع، وهذا أصل عظيم. جاء الإمام أحمد وقرر هذا الأصل في كتابه أصول السنة، فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم ومحدثات الأمور، ويقول: وكل بدعة ضلالة. ولما خط خطا مستقيما، خط عن جانبيه خطوطا، قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان. وثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فإياك عبد الله أن يكون في قلبك أن يضعف ولاؤك للمؤمنين ولأهل السنة، وأن تضعف براءتك من أهل الأهواء والبدع. إياك ثم إياك، فإن بغض أهل الأهواء من أجل القرب وأعظمها. بل جهاد أهل البدع والضلال أعظم من الجهاد في سبيل الله، كما قال يحيى بن يحيى، كما قال يحيى بن يحيى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خنف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. فعلينا أن نبغض البدع وأن نهجرها وأن نحذرها وأن نحذر الناس منها وأن نتميز عن أهل الأهواء والبدع. فأبو الحسن المأربي من مكره ودهائه، نسأل الله جل وعلا أن يجازيه بما يستحق، أفسد على كثير من طلبة العلم وجرهم إلى باطله عياذا بالله. فماذا جاء؟ قال: أهل السنة وادي أفيح، وادي واسع. فأتى بالتبليغ وأتى بالإخوان وأتى بالسرورية وقال: لابد أن نكون وادي أفيح، وأضعف الولاء والبراء. ولهذا تجد هؤلاء، أعني أتباع أبي الحسن مع المقاتلة مع القاعدة مع الخوارج، نسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله جل وعلا العافية. فالبراءة من البدع يا إخوة، أو لا يحقق المرء السنة إلا إذا تبرأ من البدع، إلا إذا تبرأ من البدع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترك ما أحدثه المحدثون، فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر. وذلك بسبب ضعف ماذا؟ ضعف النبوة، أي ضعف علم النبوة. وقد قال الإمام مالك: ما قلت الآثار في بلد إلا وكثرت فيها الأهواء. فإذا أقبلت الحجج والبراهين والنصوص والآثار هربت البدعة ولها ضراط، كما ذكر ذلك العلامة الوادعي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وعلى المرء كما تقدم أن يحذر البدعة صغيرها وكبيرها. انظر إلى فقه ابن مسعود، انظر إلى فقه ابن مسعود، أنكر على أولئك القوم الذين كانوا مجتمعين في مسجد من مساجد الكوفة يكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى، قال: إما أن تكونوا على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال الراوي كما عند الدارمي: قال: فرأينا أكثرهم يوم النهروان مع الخوارج. فالبدع تبدو أو تبدأ شبرا وتنتهي ماذا؟ فراسخ، وتنتهي فراسخ عياذا بالله. فالمرء عليه أن يحذر، عليه أن يحذر من أهل الأهواء والبدع. أبو ذر الهروي رأى الدارقطني يقبل ويوقر البقلاني المالكي، وكان متكلما من الأشاعرة، فقبله بين عينيه. فلما رأى أبو ذر ماذا توقير الدارقطني لهذا الرجل، جالس البقلاني وأخذ عنه الفقه المالكي وأخذ عنه العقيدة الأشعرية وعلم الكلام. فجلس أبو ذر في الحرم قيل نحو 30 سنة أو 40 سنة، وهو من رواة صحيح البخاري، وكان مالكي المذهب. ففي القرن السادس كان المغاربة يرحلون إلى مكة، كانوا يرحلون إلى مكة ويأتون فيرون عنه صحيح البخاري، وأخذوا عنه أيضا العقيدة الأشعرية، وأخذ عنه عقيدة أهل الكلام. ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن كثير والذهبي بأن سبب انتشار عقيدة المتكلمين في بلاد المغرب من أسبابها أبو ذر الهروي، من أسبابها أبو ذر الهروي. ثم قال: إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر. الهدى ما هدى الهادي إليه، والهادي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهدايته هداية إرشاد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكتاب وهو القرآن. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر. ينهى المصنف عن المراء وعن الجدال. فنبينا عليه فالزهري يقول: من الله الرسالة، ومن النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، ومنا ماذا؟ التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا، فأهل السنة يسلمون ولا يجادلون كأهل الأهواء والبدع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، أي بسبب جدلهم وخصومتهم. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وإياك ومناظرة أهل الأهواء. الإمام مالك جاءه رجل قال: إن خاصمتك قال ناظرني، إن غلبتك اتبعتني، وإن غلبتني اتبعتك. قال: اذهب إلى شاك مثلك، فإني على يقين من ديني. وهذه المناظرات التي تأتي في بعض القنوات بين سني وشيعي، هذه ما كان عليها السلف، وقد حذر من ذلك العلامة عبيد رحمه الله تعالى، فهذه ليست فيها مصلحة. وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله شروطا للمناظرة: بحضور ولي الأمر، أن يكون أهلا وراسخا من أجل إظهار الحق، إلى غير ذلك من الشروط. قال رحمة الله عليه: وهل يجادل إلا كل من كفر؟ هل يقال كل جدال كفر يا إخوة؟ لا، المراد بالجدال الذي هو كفر الذي فيه تكذيب لآيات الله عز وجل. وأنا أنصح طلاب العلم أن يبتعدوا عن المراء والجدال في المسائل، فبعض الناس يحب الجدال ويحب المراء، إياك ثم إياك، فإنه يغرس الشحناء والبغضاء في القلوب. وبعض المتطفلين على العلم يا إخوة، ولم يسلكوا سنن العلماء في التحصيل من التأصيل والأخذ عن العلماء والجلوس عند أهل العلم، ماذا يأتي؟ يأتي إلى بعض المسائل الخلافية تتعلق مثلا بالسفر أو بحكم تارك الصلاة، مسائل فيها خوض للعلماء وفيها أقوال، فيأتي ويحفظها ويتقنها ويتقن الأقوال وبما استدل هؤلاء وبما رد هؤلاء، ثم يأتي في المجالس ويأتي بها ويطرحها بين إخوانه، نسأل الله العافية. هذا فيه طلب للعلو وطلب للزعامة، وكأنك ترفع نفسك. العلم يا إخوة سهل، العلم سهل بمعنى العلم، انظر إلى طريقة العلماء في العطاء، كتب نافعة مباركة في التوحيد وفي الفقه وغيرها وفي غيرها نفع الله عز وجل. انظر إلى طريقة الشيخ بن باز، إلى طريقة الشيخ الفوزان، إلى غيرهم، مسألة ودليلها مع ذكر الحكمة والمقاصد من هذا الأمر أو من هذا النهي، هذه طريقة أهل العلم. أما أن تأتي بهذه المسائل وتريد أن ترفع نفسك، الله الذي يرفع، ومن وسع علمه وسعت رحمته، كل ما تعلم المرء وسعت رحمته بالخلق. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أو قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أرحم الناس بأمة أبو بكر، لأنه أعلم هذه الأمة. فقال المصنف: فهاك اسم فعل أمر بمعنى خذ، فهاك في مذهب الأسلاف قافية، أي قصيدة. قال: والأسلاف هم الصحابة ومن كان على طريقتهم، نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا، رحمة الله عليه. وذكر ومدح هذه المنظومة من أجل أن ينشط طالب العلم لحفظها وفهمها. قال: يحوي مهمات من همات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. كم بينهما يا إخوة؟ 900 سنة، بينهما نحو تسع قرون. ابن أبي زيد من المغرب، والناظم من ماذا؟ من المشرق، فالعلم رحم بين أهله. قال: والحمد لله مولانا ونسأله، حمد الله في أولها وحمد الله في آخرها، غفران ما قل من ذنب وما كثر. استغفر رحمه الله على أنها خاتمة ماذا؟ الرسالة. وأنتم تعلمون أن خاتمة المجالس يستغفر فيها. من فقه الإمام النووي رحمه الله أنه ذكر حديث أنس في آخر 40، حديث 42 ذكره في الاستغفار، أيضا في كتاب الصالحين، آخر باب من كتاب الصالحين كتاب الاستغفار. لماذا؟ استنانا بقول الله جل وعلا، في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فتختم الأمور بالاستغفار. ولهذا قال: غفران ما قل من ذنب من ذنب نكر في سياق النفي أفادت العموم سواء صغيرا أو كثيرا. ثم قال ما قل عفوا لا قال ما قل وما كثر سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن من أي جنس من أجناس الذنوب سواء كان قوليا أو فعليا. ثم الصلاة، وهنا أعادها وكررها، ثم الصلاة، والصلاة هي الثناء عليه في الملأ ماذا؟ الأعلى، الصلاة من الله. قال ثم الصلاة على من عم بعثته، أي بعثته عامة، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فأنذر الثقلين الجن والبشر، أي الجن والإنس، ودينه نسخ الأديان أجمعها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصرني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وتعلمون الآن ما يقوم به أهل الشر من ماذا؟ من أهل الكفر ومن أتباعهم من بني جلدتنا بالدعوة إلى الدين الإبراهيمي، على أن تجتمع الأديان، دين اليهود والنصارى والإسلام، يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل، يريدون أن يجمعوا بين الحق والباطل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، بل بعضهم توسع وقال لابد أن نجتمع تحت مظلة الإنسانية مع الأديان كلها، مع الأديان كلها عياذا بالله. قال ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء، جبل الصفا وجبل حراء، أي أن هذا الدين لا ينسخ ما دام ماذا؟ وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيش لحافظون. محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، فهو خاتم المرسلين وخاتم النبيين، وليس من بعده يوحى إليه أحد، أي لا نبي بعدي. ومن أجاز، أي من أجاز الوحي والنبوة، فحل قتله هدرا، أي من ادعى النبوة فقد ارتد عن دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وقال سيظهر في هذه الأمة كذبون 30 كلهم يزعم أنه ماذا؟ نبي، كلهم يزعم أنه نبي. طيب ثم قال والآل والصحب ما ناحت على فنن، الآل هم القرابة بدليل الصحب، ما ناحت على فنن، الفنن هو الغصن، وجمعه أفنان، وجمعه أفنان، ورقة، ورقة هي أصلها ورقاء، والمراد بها الحمامة، وسميت ورقاء لأن لونها بين الأسود والأبيض، لأن في لونها بياضا وسوادا. الفضة إيش يقال لها؟ ورق. وقال ذاك الرجل ألك ذاك، قال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل ألك جمل أورق الذي فيه بياض وسواد. ثم قال على فنن وما غردت قمرية ماذا؟ سحرة. والتغريد هو التطريب في الصوت، والقمرية مؤنث قمري، وهو نوع من الطيور، وضرب من الحمام، وضرب من الحمام. فيصلي ويسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم ما ناحت الورقة وما غردت القمرية أيضا، وما غردت القمرية أيضا. وبهذا نكون قد انتهينا من نظم هذا الشيخ رحمة الله عليه، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى كذلك مجالدتكم وجلوسكم، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. واعلموا أن طلب العلم من أفضل القربات ومن أعزها ومن أعز الطاعات، فاحتسبوا الأجر ما دام الصفا وحراء، أي ما دام الصفا وحراء موجودان. نعم نعم، هل تنسخ هذه الشريعة؟ لا تنسخ أبدا ما دام أن الصفا وحراء موجودان. متى يذهب الصفا وحراء يا إخوة؟ إذا قامت القيامة. كذلك هذه الشريعة تنتهي بقيام القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم ماذا؟ الساعة. نعم. كيف نجمع بين قوله تعالى كل من عليها فان وأن الجنة والنار لا تفنى؟ الجنة والنار لا تفنى بإبقاء الله لها، بإبقاء الله لها، الله خلقها للبقاء، فهي كانت عدما ابتداء، ليست بأزلية، ولكن الله عز وجل خلقها للبقاء. هل من شفاعة، هل من الشفاعة شفاعة السقط لوالديه؟ نعم، وهم الأفراط. ويرسل الله صحف الخلق حاوية، حاوية حال، الظاهر أنها حال، تنصحون بالدراسة عند مقرئ يطعن في المشايخ وطلبة العلم؟ لا أنصحكم، لا أنصحكم بالجلوس إلى أمثال هؤلاء. لو كان عاميا واحتجت إلى ما عنده من العلم ولا يتكلم، فلا بأس أن تستفيد منه مع نصحك إياه ومع إرشادك وتوجيهك. أما إذا كان طعانا ففر منه فرارك من الأسد، ففر منه فرارك من الأسد. لا ينفع الجرباء قرب صيحة منها، ولكن الصحيحة تجرب، ولكن الصحيحة تجرب. حكم قراءة سورة العصر في نهاية المجلس؟ لا، إذا التقيت مع أخيك وأردت أن تتفارق معه فلا بأس. الصحابة كما ثبت بإسناد صحيح أنهم كانوا إذا التقوا وأرادوا أن يفترقوا قرأ بعضهم على بعض هذه السورة لما فيها من الموعظة والتذكير بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. وكما يقول شيخنا الوادع رحمه الله: منتكم علي أعظم من منتي عليكم، فإن جلوس طلاب العلم هو فضل منهم للشيخ وللمعلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. والله تعالى أعلى وأعلم. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا، نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا. إن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للناظم أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله، منظومة عظيمة النفع، بديعة السبك، فيها بيان للمعتقد الصحيح الذي كان عليه الخيرون الأولون من أهل السنة والجماعة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أحمد بن سالم الشهوبي.